بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، لا زال الكلام حول الأوجه التي ذكرها الحافظ رحمه الله في أوجه الطعن في الراوي، وقد عدد وهي 10 أوجه، وسبق الكلام عن أولها وهو الموضوع. نعم. وأظن قد أتينا عليه كاملا ما يتعلق بالموضوع، لكن بقيت بقية أو تتمة حول إطلاقات بعض أهل العلم لفظ الكذب على بعض الرواة ممن ليس وضاعا، أو ممن لم يوصف بأنه وضاع، ولهم في ذلك إطلاقات عدة. فمن ذلك إطلاقهم على الكذاب الذي يضع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهر. ولهم إطلاق أيضا لفظ الكذب على من ادعى سماع حديث ولم يسمعه، من ادعى سماع حديث ولم يسمعه، يعني يصرح فيه بماذا؟ بالسماع وليس كذلك. أيضا من إطلاقاته لفظ الكذب على من روى أحاديث دون أن يتحملها راوي، يتحمل روايتها، أن يروي أحاديث لم يتحمل روايتها. الفرق بينها وبين الثاني أن في السابق ادعاء السماع، وهنا ادعاء التحمل وهو لم يحملها. أيضا من إطلاقات لفظ الكذب قلب الأسانيد، قلب الأسانيد، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان معنى القلب بشكل أكثر، لكن يطلقون على من يقلب أسانيد الأحاديث بأنه ماذا؟ يكذب، أو يطلقون عليه لفظ الكذب، كما أطلقوها في حفص بن عمر بن دينار، وذكر الحلبي برهان الدين في الكشف الحديث أن القلب يعتبر من ماذا؟ من الوضع. أيضا يطلقون لفظ الكذب على إلزاق الحديث، إلزاق أو إلصاق الأحاديث على بعض الرواة، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك، كأن يروي حديثا فيلصقه بحديث فلان وليس هو من حديثه. أيضا من أدخل حديثا في حديث، من أدخل حديثا في حديث. وأيضا يطلقون لفظ الكذب على سرقة الحديث، على السرقة، ويطلقون لفظ الكذب على التلقين، ومن يقبل التلقين، ومن يقبل التلقين. أيضا قد يطلقون لفظ الكذب ولا يريدون به، عليكم السلام ورحمة الله، ولا يريدون بذلك الذي يختلق الحديث، وإنما هو وصف لحال الراوي بأنه قد جرى على لسانه الكذب، ولو كان ذلك في حديث، في حديث الناس، ولو كان ذلك في حديث الناس. لعلنا نعطيكم بعد، تحتاج إلى ترقيب، هذه إطلاقات الوصف، لفظ الكذب أو الإلصاق أو نحو ذلك، نعطي الإخوان تصورونها إن شاء الله. كذلك يطلق لفظ الكذب كما قلنا على وصف من جرى على لسان الكذب، يطلق أيضا على من شتم الصحابة، على من شتم الصحابة رضي الله عنهم، نعم يوصف بأنه ماذا؟ ويطلق عليه بأنه كذاب، كما وصفوا بذلك تليد بن سليمان، تليد ابن سليمان. ويطلق لفظ الكذب أيضا على الخطأ في الرواية كما هي لغة أهل الحجاز، وهذا سبق أن نقلناه عن الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى. هذه بعض الإطلاقات التي كنا قد أشرنا إليها في أول درس الموضوع، أنه الكذب وله إطلاقات تطلق عند المحدثين ولها اعتبارات حتى على غير الراوي للحديث الموضوع، لراوي الحديث الموضوع. ثم ندخل في المتروك وما يتعلق بالمتروك. قال رحمه الله: والثاني المتروك، هذا هو القسم الثاني من أقسام أوجه الطعن في الراوي العشرة. الأول هو الموضوع، والثاني هو المتروك. وهذه الأوجه هي أوجه يرد بسببها حديث الراوي، يرد بسببها حديث الراوي. ولما عدد العشرة قال أولهم، قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. فالثاني هنا يريد به المتهم، المتهم بالكذب، المتهم بالكذب. والمتروك اسم مفعول من الترك، اسم مفعول من الترك. والراوي المتروك، لفظ المتروك أو إطلاق لفظ المتروك هذا يكثر استخدامه في الرواة، يكثر استخدامه في الرواة ويقل أو يندر، قل إن شئت بأنه يندر إطلاقه في المرويات، يعني أكثر ما يستخدم هذا اللفظ في حق الرواة لا في المرويات، يوجد في, في, في, في المرويات لكن على قلة وندرة، على قلة وندرة. الاتهام للراوي، الاتهام للراوي يكون في حالتين. الحالة الأولى أن ينفرد هذا الراوي المتروك، يعني أو أن ينفرد الراوي المتهم، آسف، المتهم بالكذب برواية حديث يخالف أصول الدين، أن ينفرد هذا الراوي المتهم برواية حديث يخالف أصول الدين وقواعده، وليس في الإسناد ثمة من يلصق به الوضع أو الكذب إلا هو، ليس في الإسناد ثمة من يلصق به الوضع أو الكذب إلا هو، فيوصف ويتهم بوضع الحديث أو بالكذب في الحديث أو الكذب في الحديث. مثال هذا ما جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمة أحمد بن إبراهيم الحلبي، قال رحمه الله: أحمد ابن إبراهيم الحلبي روى عن علي بن عاصم والهيثم بن جبيل، ثم عدد جمعا، ثم قال: سألت أبي عنه، يعني عن أحمد هذا، قال: سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه فقال: لا أعرفه، وأحاديثه باطلة موضوعة، أحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول يدل حديثه على أنه كذاب، يدل حديثه على أنه ماذا؟ كذاب، لأنه أتى بما يخالف الأصول. نعم، وهو أولى من يلصق به الوصف والتهمة للحديث الذي سأله عنه، لأن كان السؤال عن حديث مخصوص. قال: سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه. نعم، فأعل الحديث بأنه مكذوب ووصفه بأنه متهم بناء على هذا الحال الذي هو عليه فيها. قال: أحاديثه باطلة موضوعة كلها، وهذا منها الذي سأل، ليس لها أصول، يدل حديثه يعني الذي يرويه على أنه ماذا؟ كذاب. فألصق التهمة به، فألصق التهمة به. أيضا مثال آخر كما جاء في الميزان للحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، قال رحمه الله: لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، ورواته سواه ثقات، ورواته يعني رواة الخبر سواه ثقات، فهو المتهم به. فوصفه بأنه متهم بماذا؟ بوضع الحديث. واضح؟ أيضا ما جاء في الكامني لابن عدي من ترجمة زكريا بن يحيى الوقار، روى وتكلم عنه الحافظ ابن عدي رحمه الله وذكر له جملة من المرويات المتكلم فيها. قال يعني ابن عدي: سمعت مشايخ أهل مصر يثنون عليه. قال: سمعت مشايخ أهل مصر يثنون عليه في باب العبادة والاجتهاد والفضل، يعني رجل صاحب تعبد، يثنون عليه في باب العبادة والاجتهاد والفضل، وله حديث كثير، وله حديث كثير، بعضها مستقيمة، يعني بعض تلك الروايات مستقيمة، وبعضها ما ذكرت يعني في ترجمته إما أنكر عليه وأخذ عليه، وغير ما ذكرت موضوعات. وكان يتهم الوقار بوضعها لأنه يروي عن قوم ثقات أحاديث موضوعات، والصالحون قد رسموا بهذا الرسم أن يرووا في فضائل الأعمال أحاديث موضوعة بواطيل، ويتهم جماعة منهم بوضعها. هذا كلام فيه طول منه، لكنه مفصل في حال الوقار، وأن كونه من أهل العبادة ومن أهل الاجتهاد لا يسمح له ذلك بماذا؟ بأن يمرر حديثه المتهم بوضعه هو. وكونه فاضل صاحب خشية وتقوى هذا على نفسه، أما في باب الرواية فإنه لا يقبل، لا يقبل. ولهذا قال: وكان يتهم الوقار بوضعها، مع أنه ليس من الوضاعين، يعني لا يختلق ولا يتعمد، لكن اتهم بوضع ماذا؟ بهذه الأحاديث. قال: لأنه يروي عن قوم ثقات أحاديث موضوعات، إذن تلصق به، وهو أولى من تعصب هذه الأحاديث برأسه، فعصبوها به. نعم، قال: ويتهم جماعة بوضعها. نعم، يروي عن قوم ثقات أحاديث موضوعات، والصالحون قد رسموا بهذا الرسم، وهذا مأثور عن جمع من الأئمة في كلام في بعض الزهاد والعباد أنهم أهل عبادة وزهد، لكن في باب الرواية لا يقبلون، كما قاله وكيع، وكما قاله الإمام مالك، وكما قاله جمع من الحفاظ على أنهم لا يقبلون، يعني أهل الصلاح والعبادة الذين أدركوهم، بعضهم صالح في نفسه لكن غير مقبول في باب ماذا؟ الرواية. لا كل الصالحين لا يقبلون، بعضهم صالح ضابط وبعضهم صالح غير ضابط، فالمردود منهم من كان غير ضابط. قال: والصالحون قد رسموا. وسبق أن ذكرنا في درس الموضوع في الموضوع أيضا حديث ثابت بن موسى الزاهد، نعم، وهو من الصالحين لكن روى حديثا موضوعا ولم يتعمد الوضع، إنما أحسن الظن بمحدثه فحدث به. قال: قد رسموا بهذا الرسم أن يرووا في فضائل الأعمال أحاديث موضوعة بواطيل ويتهم جماعة منهم بوضعها. إذن هذه الحالة الأولى التي الاتهام للراوي يدخل فيها، يعني اتهامه بوضع الحديث أو برواية الحديث الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحالة الثانية أن يعرف ويظهر من كلامه أنه يكذب في كلام الناس، يكذب في حديث الناس أو في كلامه للناس، وإن لم يقع ذلك منه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يقع ذلك منه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كذبه في حديث الناس لا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثاله أنس ابن عبد الحميد الضبي، أخو جرير ابن عبد الحميد الضبي الإمام الحافظ الثقة، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، قال رحمه الله: أنس بن عبد الحميد أخو جرير ابن عبد الحميد، روى عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر والثوري، روى عنه يحيى بن المغيرة، ثم قال: سمعت أبي يقول، سمعت يحيى ابن المغيرة قال: سألت جريرا عن أخيه أنس فقال: لا يكتب عنه، فقال: لا يكتب عنه، فإنه يكذب في كلام الناس، فإنه يكذب في كلام الناس، وقد سمع من هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، ولكن يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه، فلا يكتب عنه. هذه شهادة يعني الإمام الحافظ جرير بن عبد الحميد في أخيه، ولم يحابي. الأمر دين، الأمر ماذا؟ دين. فنص ونصح على أنه يكذب في حديث ماذا؟ في حديث الناس، مع أنه يروي عن ثقات الناس كهشام وعبيد الله، ولكن هذا لا يمنع ولا يدفع من أن يوصف بأنه ماذا؟ متهم بالكذب ويكذب في حديث الناس. فكذبه في حديث الناس فمثله لا يكتب حديثه، لا يكتب ماذا؟ حديثه، يطرح ويترك. يطلق لفظ الترك أو المتروك، وصف المتروك، أيضا على الحديث المنسوخ، على الحديث المنسوخ، ويراد به أنه لا يعمل به، لا يعمل به. فالوصف هنا لا للراوي وإنما لماذا؟ للمروي. الوصف لا للراوي إنما هو للمروي، ويراد به كما قلت ماذا؟ المنسوخ. مثاله ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في المجلد 12 عند كلامه عن حديث، قال: حديث ثالث من مراسيل ابن شهاب، تكلم ثم قال: قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجها كافر ومقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينه وبين زوجها، إلا أن يقدم مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يتصل بوجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. ثم قال: وليس في هذا الباب من المسند الحسن الإسناد إلا حديث رواه وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي، فردها عليه. وبعضهم يزيد في هذا الحديث أنها تزوجت فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها الآخر، يعني بعد الهجرة، وردها إلى الأول، لأنه قالت ماذا؟ أسلمت معي. ثم قال: وهذا هو محل الشاهد: وقد حدث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئا، يعني عقدا جديدا. قال: بعضهم يقول فيه بعد 3 سنين، وبعضهم يقول بعد 6 سنين، وبعضهم يقول بعد 2 سنين، وبعضهم لا يقول شيئا من ذلك. وهذا الخبر وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع، لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد رجوعها من عادتها. وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض، إلى آخر كلامه المطور رحمه الله. فأطلق لفظ المتروك على الحديث المنسوخ، على الحديث ماذا؟ المنسوخ. هذا ظاهر. إذن من إطلاقات لفظ الترك أو الحديث المتروك على الحديث ماذا؟ المنسوخ، يعني غير المعمول به، غير المعمول به. ثم نتكلم عن الرواة الذين وصفوا بالترك، وكما قلنا أن وصف المتروك يكثر في ماذا؟ في الرواة، ويقل في المرويات. فإن بعضهم يستخدم، بعض الحفاظ، لفظ المتروك على الرواة الضعفاء والكذابون، أيضا على الضعفاء والكذابين، على اعتبار أنهم أحاديثهم متروكة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها لاطراحها. من هذا ما جاء في ترجمة إسحاق بن نجيح الأزدي أبو صالح، قال فيه الحافظ المزي رحمه الله: أحد الضعفاء المتروكين والكذبة الوضاعين، والكذبة الوضاعين. وأيضا قال رحمه الله في ترجمة إسماعيل بن مسلم، آسف، إسحاق بن نجيح الأزدي، هو لم يترجم له هذه المقولة، له هي استخلاصات استخلصتها من كلام الحافظ المزي عندما يترجم لراو فيذكر في ثنايا روى عن فلان أو روى عنه فلان، يذكر في ثنايا الترجمة بعض الرواة الذين أخذ عنهم، سواء كان في طبقة الشيوخ أو التلاميذ، ثم يذكر بين الأسطر حال هذا الراوي، يعني هو لم يفرده بترجمة، هو أحد الرواة إما المأخوذ عنهم أو الرواة عنهم. نعم، فهذا مما هو يعني منثور في ثنايا الأسطر. وقد جمعت ما قالهم، ما تكلم فيهم الحافظ المزي وحده في المضعفين من هؤلاء الرواة. إمام من أئمة الفن له قول: ليس الحافظ ابن حجر رحمه الله بأولى بإعمال أقواله في الرجال أو الحافظ الذهبي من الحافظ المزي. نعم، فهؤلاء جملة من الرواة الذين وجدت فيهم تضعيفات للحافظ المزي رحمه الله ونص عليهم. أقول إسحاق بن نجيح الأزدي أبو صالح، هذا ترجم له في المجلد الثاني من التهذيب 484، وقال أيضا في ترجمة في الراوي إسماعيل بن مسلم السكوني في الثالث 206، قال من الضعفاء المتروكين، من الضعفاء المتروكين. إذن يوصف ويطلق على بعض الذين ماذا؟ إما من الكذبة أو الضعفاء الذين لا يلتفت إلى حديثهم، بمعنى اطرحت أحاديثهم. ويوصف أيضا الراوي كثير الوهم بأنه ماذا؟ متروك الحديث، أو يترك حديثه، أو لك أن تصف بأن حديثه حديث متروك. وهذا قد سبق أن نقلنا لكم كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله فيما رواه الحافظ ابن الإمام مسلم في التمييز وغيره، أنه قال الناس ثلاثة، لما قال لسائله احفظ عني الناس ثلاثة، قال رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك. قال ولو ترك حديثها مثل هذا لذهب حديث الناس. ثم قال وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. إذن حديث الراوي الذي كثر وهمه يسمى ماذا؟ متروك، يسمى متروك. أو لك أن تصف أن الراوي كثير الوهم، لك أن تحكم عليه بأنه ماذا؟ متروك الحديث، متروك الحديث. من الرواة الذين كثر وهمهم فوصفوا بأنهم متروكين ما جاء في ترجمة جعفر بن الزبير، قال فيه عمرو بن علي الفلاس: جعفر بن الزبير متروك الحديث، وكان رجلا صدوقا كثير الوهم، كثير الوهم. صدوق في نفسه، وقد يكون هو صدوق اللسان واللهجة، لكن في نفسه ماذا؟ صدوق. أما في حديثه فلا يضبط، فلا يضبط. وهذا إن أردت أن تلحقه بالصالحين الذين فيهم ماذا؟ غفلة ووهم، فيهم غفلة ووهم. فهذا من الحافظ عمرو بن علي الفلاس يتوافق مع كلام من؟ ابن مهدي المتقدم قبله، قال جعفر بن الزبير متروك الحديث، كان رجلا صالحا كثير الوهم، كثير الوهم. أيضا ما أخرجه ابن الأعرابي في المعجم، وابن عدي في الكامل، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والعقيلي في الضعفاء وغيرهم، أن شعبة سئل عمن يترك حديثه، يعني يترك حديث من من الرواة. قال الإمام شعبة، قال إذا روى، يعني الراوي، عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. السؤال ماذا؟ عن الترك، والجواب عن الطرح. إذن مما يطلق على حديث المتروك يطلق عليه المطروح، يطلق عليه أيضا ماذا؟ المطروح. قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. قال ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، وهو الذي عندنا. نعم. والحافظ أطلق عليه ماذا؟ متروك. إذن يطلق عليه متروك ويطلق عليه مطروح أيضا. قال: ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه أو مجتمعا عليه، المجتمع عليه الرواة، فتمادى في روايته بعد معرفة أنه غلط. نعم، طرح حديثه يعني عرف فأصر على الغلط، فإنه يترك حديثه ويطرح. قال: ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروا عنه أو فروي عنه. واضح؟ إذن عدد كم قسم؟ 4. أولا، إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر، قد يروي ولكن على قلة فلا يطرح ابتداء، يطرح الحديث لكن لا يطرح الراوي. الثاني، المتهم بالكذب. والثالث، إن روى حديثا غلطا فأصر بعد المعرفة والحديث مجتمعا عليه فإن هذا يطرح حديثه أيضا. ومن أكثر الغلط طرح ماذا؟ حديثه. إذن هؤلاء الأربعة الأقسام أحاديثهم ماذا؟ مطرحة. والسؤال عمن يترك؟ إذن يطلق عليها متروكة ويطلق على أو متروك ويطلق عليها ماذا؟ مطرح. ويطلق عليها ماذا؟ مطرح. من هؤلاء الذين أصروا على الغلط، نعم، سفيان بن وكيع بن الجراح، جاء في ترجمة من المجروحين أن ابن حبان قال: كان شيخا فاضلا صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراق كان يدخل عليه الحديث وكان يثق به فيجيب فيما يقرأ عليه، يدخل عليه ويجيبه. نعم. وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع، أصر. فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك. استحق ماذا؟ الترك. هكذا يقول من؟ الحافظ ابن حبان في ترجمة سفيان. وكونه يوصف بأنه متروك الحديث، يوصف حديثه بأنه حديث متروك، ويوصف حديثه بأنه ماذا؟ منكر. ولهذا لما ترجم له الذهبي في الميزان لسفيان قال: ساق له أبو أحمد يعني الحاكم 5 أحاديث منكرة السند والمتن، منكرة السند والمتن. والحافظ ابن حبان يصفه بأنه ماذا؟ استحق إيش؟ الترك. استحق الترك. سفيان بن وكيع هذا جاء في ترجمته من التهذيب أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله تكلم فيه أيضا بنحو من هذا لما سألوه لماذا لا تروي عن سفيان بن وكيع، قال أنه أنكروا عليه أحاديث رجع عنها إلا حديثا واحدا. آسف، هذا كلامه في أبي عبد الله ابن أخي ابن وهب، هو روى عنه، ترك الرواية عن هذا عن ابن أخي وهب ابن وهب، وترك الرواية عن سفيان. قيل: لماذا تركت عن هذا وتركت عن ذاك؟ أن الأول لما رجع رجع إلا في حديث ولم يصر على الغلط فروى عنه. قال: أما سفيان بن وكيع قال أدخل عليه وراقه أحاديث وحدثوه، يعني رجعوه وبينوا له، فلم يرجع فاستخرت الله فيه وتركت الرواية عنه، لأنه ماذا؟ أصر على الغلط. أما ذاك احتمال أنه يصيب في ذلك الحديث الذي أصر عليه وأنه حفظه وارد، أما الأحاديث التي تبين فيها غلطه فاحتملها عنه أو فاحتمل حاله، ولذا روى عنه الحافظ ابن خزيمة، لأنه لم يصر على ماذا؟ على الغلط. هذا أخطأ وهذا أخطأ، لكن هذا رجع وهذا لم يرجع. لا شك أن من أخطأ فرجع لا يكون أمره كالأمر الأول، وهو قبل أن يغلط ويصر على ماذا؟ على غلطه، أو يراجع فماذا؟ فيغلط. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة وأتاه بعض رفاقه فحكى عن أبي عبيد الله ابن أبي ابن أخي ابن وهب أنه رجع عن تلك الأحاديث التي أخذت عليه، فقال له أبو زرعة: إن رجوعه مما يحسن أو يحسن حاله، إن رجوعه مما يحسن ماذا؟ حاله، ولا يبلغ به المنزلة التي كانت من قبل، لا يبلغ المنزلة التي كانت من قبل، يعني يبقى أن في النفس منه ماذا؟ شيء، والنفس تتوجس منه، تتوجس منه. نعم. إذن من المتروكين من ذكرنا المتهم أو الذي يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فيكثر، أو الذي يغلط فيصر ولا يرجع ولو كان حديثا واحدا، ومن كثر ماذا؟ غلطه، ومن كثر غلطه. أيضا يطلق الترك على حديث على الراوي الذي وصفت أحاديثه بأنها منكرة، وصفت أحاديثه بأنها ماذا؟ منكرة. فمن هذا ما قاله الإمام أبو زرعة الرازي في تاريخه في ترجمة الحكم ابن عبد الله الأيلي، أن الإمام أحمد رحمه الله قال أحاديثه موضوعة مع أنه غير وضاع. قال أبو زرعة: الحكم بن عبد الله هذا هو الذي يحدث عنه يحيى بن حمزة تلك الأحاديث المنكرات، وهو رجل متروك الحديث، وهو رجل متروك الحديث، متروك الحديث. هذا ما يتعلق بمبحث أو بالنوع الثاني، وهو ماذا؟ المتروك، ما يتعلق بالمتروك. نعم. قال: والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. والثالث هذا العطف على ما سبق من أقسام أو من أنواع الطعن في الراوي العشرة، فالأول الموضوع، والثاني المتهم المتروك، والثالث ماذا؟ المنكر، وهم الذين تقدم وصفه لهم بأنه من فحش ماذا؟ غلطه، من فحش ماذا؟ غلطه. قال: والثالث المنكر، يعني من فحش غلطه مما تقدم ذكره في أنواع وهو فحش الغلط، يعتبر حديثه منكرا على رأي، يريد على رأي من لا يرى تقييد النكارة بماذا؟ بقيد المخالفة، يعني ما رواه الراوي فاحش الغلط ولو لم يخالف فتفرد يعتبر ماذا؟ منكرا. وسبقت الإشارة والكلام عن الحديث المنكر بشكل مفصل، وأن الحافظ رحمه الله أشرت إلى أنه قد ورد سؤال إلى أن يعني في سؤال بعض الإخوة أو أحد الإخوة أن الحافظ أيضا قرر أن المنكر هو تفرد من؟ تفرد الضعيف أو الذي فحش غلطه أو نحو ذلك. نعم، بناء على ما رأى الأخ السائل هنا، وبينت في لقاء ماضي على أن الحافظ وإن كان قد ذكر لكنه لا على سبيل التبني لهذا القول، وأنه يرتئيه، بل يرى ترجيح ذلك بأن المنكر خاص بماذا؟ بمخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، على ما سبق بيانه وتفصيله فلا نعيد. نعم، وذكرنا أمثلة كثيرة في هذا الباب، في باب النكارة، في باب النكارة. ففاحش الغلط على رأي، وهذا صحيح، أن المنكر، أن حديث يسمى ماذا؟ منكرا، يسمى منكرا على رأي من لا يرى ماذا؟ التقييد بالمخالفة، التقييد بالمخالفة. وهذا أيضا أعني فاحش الغلط أو كثير الغلط يطلق علي حديثي بأنه مطروح أيضا، يطلق على حديثي بأنه ماذا؟ مطروح أو مطرح، كما مر معنا في كلام من؟ شعبة، كما مر معنا في كلام من؟ شعبة رحمه الله. قال: وكذا الرابع والخامس، وكذا الرابع والخامس، يريد وكذا يطلق على الوجه الرابع من أوجه الطعن المتقدمة، وهي ماذا؟ الغفلة، والتي قيدنا هناك بفحش الغفلة. نعم، والخامس يريد به ماذا؟ الفسق، يريد به الفسق. فإن أحاديثهم التي يروونها تعتبر ماذا؟ منكرة، تعتبر منكرة، تعتبر منكرة. وكذا يعني وكذا يطلق المنكر على النوع أو على حديث القسم الرابع، وكذا القسم الخامس. الفسق قد يكون الراوي متلبسا به لكنه غير ظاهر، لكنه غير ظاهر، فإن لم يظهر الفسق فما تستطيع أن تحكم عليه بأنه فاسق. إذن يراد بالفسق هنا ظهوره، ظهور الفسق، ظهور الفسق، كما عبر عنه رحمه الله في النزهة، وهو ظهور الفسق، ظهور الفسق. قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. هذا هو القسم هذا هو القسم السادس من الأقسام السابق ذكرها العشرة. نعم، سبق في الرابع الغفلة، أليس كذلك؟ وقلنا بأنه يريد به فاحش أو فحش الغفلة والوهم هنا. فما الفرق بين الوهم والغفلة؟ فما الفرق بين الوهم والغفلة؟ الراوي الواهم هو الذي يروي حديثا على سبيل الخطأ والتوهم، يروي حديثا على سبيل الخطأ والتوهم، فيصل المراسيل والمنقطعات ويرفع الموقوفات ونحوها، يروي الحديث على سبيل التوهم والخطأ. أما الغفلة أو الراوي المغفل هو الذي مصاب بعدم الفطنة والتيقظ والإتقان، فلا يميز الصواب من الخطأ في مروياته، لا يميز الصواب من الخطأ في مروياته. والوهم قل أن يسلم منه، الوهم قل أن يسلم منه أحد، أما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، صفة ملازمة لصاحبها. عرفنا إذن الفرق بين الوهم والغفلة. نعم، طيب نأتي إلى الكلام عن الوهم في هذا المبحث. قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. قلنا أن هذا هو القسم السادس من أقسام ماذا؟ الطعن في الراوي. والوهم مجرد وقوعه من الإنسان لا يكون سببا في رد روايته، ذلك أن الوهم يعني من طبيعة الإنسان، من طبيعة الإنسان. ولهذا قال الإمام عبد الله بن المبارك كما خرج ذلك ابن عدي في الكامل: نعم، من يسلم من الوهم؟ من هذا الذي يسلم؟ لا يكاد يسلم من هذا أحد، فهو واقع. وأيضا قال الإمام يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري: قال: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فيصيب، ممن يحدث فيصيب. لذا إذا ما تقرر هذا علمنا أن المراد في هذا القسم الوهم الذي كثر، الوهم الذي كثر من الراوي فاستحق أن يترك حديثه ويطرح ويكون سببا في القدح فيه، سببا في القدح فيه. وهذا قد سبق قبل يعني قبل في كلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي في أقسام الناس، حيث قال: وآخر الغالب على حديثه الوهم، الغالب على حديثه ماذا؟ الوهم، فهذا يترك حديثه، فهذا يترك حديثه. وأيضا في كلام الإمام شعبة في قوله: ومن أكثر من الغلط، ومن أكثر من الغلط. ولا شك أن الواهم المكثر يغلط، وصاحب ماذا؟ صاحب خطأ وغلط، صاحب خطأ وغلط. الحافظ الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ الإمام البخاري رحمه الله له كلام جميل في الجرح والتعديل، هنا نقرأه في أصحاب الوهم هؤلاء. قال رحمه الله مسندا إلى عبد الله بن الزبير الحميدي قال: فإن قال قائل: فما الشيء الذي إذا ظهر لك في الحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولا؟ قلنا: نعم، أن يكون في إسناده رجل غير رضا بأمر يصح ذلك عليه، ها؟ غير المقبول عموما. قال: أن يكون في إسناده رجل غير رضا بأمر يصح ذلك عليه بكذب أو جرحة في نفسه ترد بمثلها الشهادة أو غلطا فاحشا لا يشبه مثله وما أشبه ذلك. فإن قال فما الغفلة التي ترد بها أو يرد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب، ما هذه الغفلة؟ قلت هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا يسمع، يعني قد يكون امتحانا له، يقول له هذا ليس من حديثك، فيترك الذي كتب فيحدث بما يلقنونه أو يغيره في كتابه بقولهم لا يعقل، يعني هذا لغفلته لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحف تصحيفا فاحشا فيقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكف عنه لا يروى عنه. وكذلك من لقن فتلقن، التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا علم أن ذلك التلقين حادث يقبل ما لم يقبل فيه التلقين، أما ما أخذ فيه التلقين أو أخذ فيه فلا يقبل. قال إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديما، يعني جاءه وعرض عليه، فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظ فحدث به مما لقن، مما لقن. إذن من كان حاله كذلك ممن سبق من أهل الوهم والغفلة، نعم، فإن حديثه ماذا؟ يكف عنه كما عبر. طبعا ليس هذا كل الشاهد في محل كلامنا، لكن في أكثره أيضا يدخل في باب ماذا؟ في باب الوهم بخروج الكذاب الذي سبق في أول كلامه. فإذا الوهم الذي يراد هو الوهم ماذا؟ الغالب، هو الوهم الغالب. قال رحمه الله ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، إن اطلع عليه، الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الوهم الحاصل بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، يعني يسمى حديث الراوي الذي قد كثر منه الوهم هو ماذا؟ حديث معلول أو معلل. هل يريد بهذا الحصر أن الحديث المعلل فقط في حديث الراوي الذي قد كثر وهمه؟ لا، هو لا يريد هذا، إنما يسمى حديثه ماذا؟ المعلل، يسمى حديثه المعلل. يريد بقوله القرائن يعني الأدلة والقرائن المحتفة والدالة بالخبر تدل على وهم ماذا؟ الراوي من رفع الموقوفات أو وصل المنقطعات ونحوها، وذلك بتتبع الطرق، بتتبع ماذا؟ الطرق. الحديث المعل، الحديث المعل سنتكلم عليه ليشمل الكلام عن حديث من كثر وهمه وغيره. الحديث المعل من حيث اللغة أو العلة لها إطلاقات عدة، من ذلك يراد بالعلة أو عل المضاعف معان عدة منها العائق، منها العائق، ومنها أيضا ضعف الشيء، ضعف الشيء يعني يطلق كذلك على ويراد به ضعف الشيء. ولهذا يقال للمريض ماذا؟ رجل عليل أو معتل، رجل عليل أو معتل إلى غير ذلك. وكما قال ابن فارس العين واللام أصل يدل على التكرار، أما من حيث الاصطلاح في الحديث المعل فإن عبارات الحفاظ قد تقاربت في تعريف العلة، في تعريف العلة تقاربت عباراتهم، ويمكن أن يجمع ذلك بأن يقال العلة هي السبب الغامض الخفي، هي السبب الغامض الخفي القادح، العلة هي السبب الخفي القادح في الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة منها، مع أن ظاهر الحديث السلامة منها. هذا يراد به ماذا؟ العلة. إذن فالحديث المعلول هو الذي اطلع فيه على علة، أو الحديث المعلول هو الحديث الذي ماذا؟ وجدت فيه علة، أو الحديث المعلول هو الحديث الذي نعم فيه علة خفية قادحة، نعم، مع أن ظاهره السلامة منها، مع أن ظاهره السلامة منها. الحديث المعلول هو الحديث الذي وجدت فيه علة خفية قادحة، مع أن ظاهر الحديث ماذا؟ السلامة أو الصحة. هذا الحديث، أعني حديث الحديث المعل، ميدانه ومحله هو أحاديث الثقات، أحاديث الثقات. العلة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون ماذا؟ خفية. الظاهرة كوجود السقط الظاهر أو الرجل الضعيف أو نحوها من العلل ماذا؟ الظاهرة ماذا؟ الضعف. والخفية هي القادحة، وهي محل حديث المعل، وهي المعنية بمبحث الحديث المعل. فعندما يتكلمون في مبحث العلل إنما يريدون بذلك ماذا؟ الخفية، العلل الخفية. وقد يذكر في بعض كتب العلل بعض العلل ماذا؟ الظاهرة، لا يمنع، لكن محل البحث والمراد هو الخفي، العلة الخفية والأمر الخفي. ميدان هذا البحث هو أحاديث الثقات. أما أحاديث الضعفاء فليست هي محل للبحث. لما محلها أحاديث الثقات؟ لأن الأصل في حديث الثقة ماذا؟ القبول والصحة. فقد يغتر الناظر ابتداء في ظاهر الحديث لثقة رواته فيصحح الحديث، ويكون في الحديث ماذا؟ علة خفية قادحة مؤثرة ترد ماذا؟ القول بثبوت الحديث أو بقبول خبر الراوي. لذلك ميدانه هو ماذا؟ أحاديث الثقات، أحاديث الثقات. وفي هذا يقول الإمام مسلم رحمه الله، نقرأ كلاما نفيسا للإمام مسلم في كتاب التمييز له، قال رحمه الله: أما بعد، فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث غلط، ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في رواية حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه. وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قال ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف ماذا؟ الماضين. وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ رواياتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به، ومدع علم غيب لا يوصل إليه. طبعا يعني أتوا بكل ماذا؟ ما يقطع لك الأواصر من التواصل من الغيبة وعلم الغيب، وأنت إذا ادعيت علم الغيب فأنت من ماذا؟ من الراجمين به، فأنت رجمت الصالحين ورجمت بالغيب. قال واعلم، وفقنا الله وإياك، وهذا دابهم رحمهم الله في أن الجواب يقدمون بين يديه ماذا؟ دعاء، لأن الله إن لم يوفق لم يهدك إلى ماذا؟ إلى معرفة الحق والانقياد له. بعض الناس يعرف الحق لكن لا ينقاد ولا ينصاع ولا يرضى ولا يسلم، لكن إن وفقك الله في الحق وهداك إليه فهذه نعمة عظمى. قال واعلم وفقك الله، وفقنا الله وإياك، أن لولا كثرة جهلة العوام من مستنكر الحق ورائه، هكذا قال بالأصل، نعم، من مستنكر الحق ورأيه بالجهالة لما بان فضل علم عالم على جاهل. يعني لولا وجود هؤلاء لما تميز أهل ماذا؟ العلم من أهل الجهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل. وقد يكون هذا المنكر من يدعي ماذا؟ ومتلبس بلباس ماذا؟ العلم. ولهذا قال من لولا كثرة جهلة العوام، ولا يريد بذلك العوام عامة الناس، إنما العوام الذين هم منسوبون في طلب العلم عموما، كما سبق وأن قلنا وقرأنا من كلام الإمام الشافعي في الرسالة، وأن العلم علم العامة وعلم الخاصة. قال رحمه الله وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده، دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه، فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه، والجهل واقف على أهله. وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتها، فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط والخطأ ببيان شاف، أبينها لك حتى يتضح لك ولغيرك مما سبيله طلب الصواب، ممن سبيله طلب الصواب سبيلا. قال طبعا هذه جاءت بين معترضتين، جملة نعم معترضة. قال وسألت أن أذكر لك في كتاب رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتها، فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط والخطأ ببيان شاف، أبينها لك حتى يتضح لك ولغيرك غلط من غلط وصواب من أصاب منهم فيها. وسأذكر لك إن شاء الله، طبعا وصلت الكلام لأبين أن ممن سبيله طلب الصواب سبيلك أنها ماذا؟ معترضة. قال وسأذكر لك إن شاء الله من ذلك مما يرشدك الله وتهجم على أكثر، نعم على أكثر مما أذكره لك في كتابي وبالله التوفيق. فمنهم يعني من هؤلاء الذين غلطوا ووقعوا وصارت أحاديثهم في عداد الغلط والوهم، قال فمنهم الحافظ المتقن، فمنهم الحافظ المتقن الحفظ المتوقي لما يلزم توقيه فيه، ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه ثم لا يميزه عن أدائه إلى غيره، ومنهم من همه حفظ ومنهم من همه حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها فيتهاون بحفظ الأثر يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدى إليه عنهم أو أدي إليه عنهم. وكل ما قلنا من هذا في رواة الحديث ونقال الأخبار فهو موجود مستفيض. ومما ذكرت لك من منازلهم في الحفظ ومراتبهم فيه، فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضي إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، فكيف بمن وصفت لك ممن طريقة الغفلة والسهولة في ذلك، أو ممن طريقه الغفلة والسهولة في ذلك. ثم أول ما أذكر لك بعد ما وصفته مما يجب عليك معرفته قبل ذكري لك ما سألت من الأحاديث السمة التي يعرف بها خطأ المخطئ في الحديث وصواب غيره إذا أصاب فيه، فاعلم أرشدك الله إلى أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين، أحدهما أن ينقل الناقل جدا بإسناد فينسب رجلا مشهورا بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته، أو يسميه باسم سوى اسمه فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم، كنعمان بن راشد حين حدث عن الزهري ثم ذكر أمثلة وأطال وذكر جمعا من الحفاظ الذين ماذا غلطوا، نعم من حفاظ الأحاديث، ومنهم الزهري رحمه الله ومنهم غيره، نعم من الحفاظ ومنهم من أخطأ في الأسانيد ومنهم من غلط في المتون. إذن أحاديثهم أحاديث العلل مبحثها في أحاديث من الثقات، فقد عدد لك ابتداء فقال فمنهم الحافظ المتقن في الحفظ أو الحفظ المتوقي لما يلزم توقيه، ومنهم المتساهل حافظ لكنه ماذا فيه تساهل وغير ذلك. إذن ميدان علم العلل هو ماذا؟ أحاديث الثقات. وقد أبين هذا أيضا الحافظ الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث، معرفة أنواع علم الأحاديث. إذن علم علل الحديث، علم العلل أو مبحث الحديث المعل هو ميدانه مبحث وحادث الثقات، وأهميته ظاهرة وبينة حتى لا يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس منه. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي كما في العلل لابن أبي حاتم في المقدمة، قال لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. يعرف علة حديث عنده أحب إليه من أن يكتب حديثا ليس عنده. وقال لذا كان يقول رحمه الله: إنكارنا الحديث كهانة عند الجهال، يحسبونه من أضرب ماذا الكهانة، على الوصف الذي وصف الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له. فهذا علم غامض ودقيق وخفي. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة عند هذا الموطن إلى دقة هذا العلم وخفائه وغموضه. ويناسب أن نقرأ في هذا المقام بعض المقالات في هذا مما كتبت. اقرأ من ثالثا الثالث يسار يمين. هذه أقوال منقولة في بيان أهمية هذا الفن. نعم. قال شيخنا حفظه الله: قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: الحديث المعلل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث ويتطرق الظاهر. ذلك إيش الحديث؟ نعم، الإسناد الذي رجاله ماذا؟ ثقات. نعم، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث. هذا ذكر لبعض أوجه وسائل كشف العلة، وسائل كشف الحديث المعل. نعم، أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. نعم. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي: هذا قول إذن منقول عن الحافظ ابن الصلاح، وهنا قول آخر عن الحافظ ابن رجب. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث. لما صار دقيقا وعزيزا وأهله قلة؟ لغموضه وخفائه ودقته، ولهذا ما تكلم فيه إلا النقاد الجهابذة من الحفاظ المحدثين، لا كل المحدثين. نعم. وقد قال أبو عبد الله بن منده الحافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا في كم كثير ممن يدعي علم الحديث. هذا هو، هم كثر الذين يروون ولكن قل الذين يعرفون. نعم. فأما سائر الناس من يدعي كثرة كتابة الحديث، أو متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة، أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذنون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به. لما؟ لأنهم ليسوا من أهله هؤلاء، فحينئذ يتكلم بمعرفته. لماذا قلنا نحن أن في لما تكلمنا عن الأخبار والآحاد، وأن مما تسلط بها بعض الذين لا يحسنون هذا الفن وأدخلوا أنوفهم فيما لا يحسنون؟ نعم. وقال أيضا في شرح علل الترمذي: الكلام في العلل والتواريخ قد دونه الأئمة، وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. نعم، هو كذلك. ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا، وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها، ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل هذا الزمان بمدارسة الآراء وحفظها. نعم. وقال أيضا: أما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما هذا في موطن آخر، يعني من شرح العلل، نعم. فإنما يذكرون علل الحديث. هذا الكلام حقيقة الآن الذي سيقرأ من أنفس كلام الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله، أقول من أنفس الكلام، ولو يعني لا أبالغ لو كتب بماء الذهب. نعم. قال رحمه الله: أما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يتكلم بهذا الكلام في معرض أن هذا العلم، علم العلل ونشره، لا يحسن أن يكون بين العامة الذين لا تبلغه عقولهم، لأنه قد هذا قد يفتنهم فيسيئون الظن بالسنة وبالرواة وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينبغي بيانه ولا إشهاره إلا في ماذا؟ عند الخاصة ممن تبلغ عقولهم، أو قل إن شئت خاصة الخاصة الذين يستوعبون. نعم. وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تترس بعلم العلل جمع من أهل الهوى، فردوا الأحاديث والسنة، أنتم مالك يغلط، الشافعي يهم، يحيى بن سعيد يغلط له أحرف غلط فيها، عبد الرزاق قد جمعت أحاديثه والأحرف التي وهم فيها في مصنفه، وغيره وغيره وغيره. إذن ما الذي بقي لكم من أئمتكم؟ فطعنوا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بسوء طوية ونية مبيتة. نعم. ولهذا تكلم مبينا أن أهل السنة والجماعة أهل الحق إنما يذكرون ذلك نصرة ونصيحة لدين الله. نعم. وحفظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لها وتمييزا مما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم. نعم. ولا يوجب ذلك عندهم طعنا في غير الأحاديث المعلنة، بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم. كونها نخلت ونظر فيها وأعل ما أعل وسلم ما سلم دل على ماذا؟ على الصفاء والنقاء، والرد هو للمعلول والأخذ لغيره، لا كما عفسوا أولئك ظهر المجن فردوا السنة كلها وطعنوا في حملتها. نعم. بل تقوى بذلك الأحاديث السليمة عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات، فهؤلاء العارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون انتقاد الصيرفي الحاذق للنقد البهرج من الخالص. نعم. وانتقاد الجوهري الحاذق للجوهر مما ليس به. نعم. قال الحافظ ابن حجر. نعم انتهى كلامه. نعم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء، فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلم. يعني هذا الكلام من الحافظ لماذا نسوقه ونقرأه؟ للرد على القائلين بعدم اعتبار الحافظ ابن حجر لكلام الأئمة. نعم. وعدم ماذا؟ تقديمهم أو يعني اعتباره لكلام جمع منهم، هذا كلام باطل سفسطة. نعم. فكلامه ظاهر رحمه الله، فقال فالأولى تقديم كلامهم. نعم. نعم. وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل. نعم. وحيث يصرح بإثبات العلة، فأما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. وهذا الحال في غير هذا المقام، إذا ما اختلفت أقوال النقاد حتى في الرواة جرحا وتعديلا ينظر إلى ماذا؟ إلى الأدلة والبراهين، وكذلك في التعليل وغيره. نعم. وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى ترجيح، والله أعلم، وينظر أيضا نزهة النظر. طيب، يكفي هذا في كلام الحافظ ابن حجر وكلام من قرئ من كلامه من أهل العلم في بيان أهمية هذا الفن وهذا العلم ودقته وغموضه. يبقى أن نعرج لأنه قد أشار بقوله إن اطلع عليه بالقرائن، يعني ظهر ذلك بماذا؟ بوسيلة كشفت لنا وهم الراوي، فوصف حديثه بأنه ماذا؟ حديث معلول. إذن هناك وسائل وطرائق للكشف عن الحديث المعل، وهي كثيرة، وسائل كشف العلة إن صح أن نقول، وسائل يعني تستخدم لكشف أو الكشف عن العلل أو الأحاديث المعلولة. من هذه الوسائل أولها تتبع الطرق وجمعها، تتبع الطرق وجمع الأحاديث، أحاديث الباب الواحد، كما قال الإمام علي بن المديني: الباب إلى إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ويقول الإمام عبد الله بن مبارك: إذا أردت أن تعرف أن يصح لك الحديث، يقول ابن المبارك: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، فاضرب بعضه ببعض، يعني يريد رحمه الله أن تجمع الطرق حتى يظهر لك ماذا؟ صواب الراوي من خطئه، وثبوت حديثه من ماذا؟ من تعليله. هذا المراد بالضرب هنا. نعم. فإذن جمع أحاديث الباب الواحد، وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: نعم، الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم، إلى غير هذه من النقولات التي يعني نقلت عن الأئمة في الحث على جمع الطرق وتتبعها. وقد أشار الحافظ هنا إشارة، قال: وجمع الطرق. لما؟ لأهمية هذه الوسيلة، لأهمية هذه الوسيلة. أيضا من وسائل كشف العلة معرفة مراتب الرواة، معرفة مراتب الرواة الذين يدور عليهم الأسانيد، الذين تدور عليهم الأسانيد، وتمييز تلك المراتب، فتعرف أسانيد الرواة أهل مكة وأهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة والشام ومصر وغيرهم واليمن وغيرها من البلدان، ومن تدور عليه الأسانيد في تلك البلاد، وأيضا من أوثق الناس في لأولئك الرواة وأثبتهم فيهم. هذا مهم جدا في معرفة ماذا؟ مراتب الرواة. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله في كتاب العلل، قال: نظرت فإذا الإسناد يدور على 6، فلأهل المدينة ابن شهاب، وذكر جمع، قال: ولأهل مكة عمرو بن دينار، ولأهل البصرة قتادة بن دعامة السدوسي ويحيى بن أبي كثير، ولأهل الكوفة أبو إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله وسليمان بن مهران، يعني سيد الأعمش. ثم صار علم هؤلاء 6 إلى أصحاب الأصناف ممن صنف وعدد 12 علما من العلماء الذين تحملوا عن هؤلاء الستة، ثم قال بعد ذلك: ثم انتهى وعلم 12 هؤلاء رجع إلى 6. إذن معرفة مراتب الرواة وتمييزها مهم جدا. فإذا ما تفرد راو عن عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق، وكان يشبه بالزهري في كثرة الرواية، نعم، إذا ما تفرد فيه أحد أثبت الناس فيه كما هو من؟ إسرائيل فيه أو غيره من الحفاظ من أصحابه، فإنه إذا ما عارض وخالف غيره أو خالفه غيره من الثقات ممن هم ليسوا في الطبقة الأولى من طبقات أصحابه، فإنه يقدم حديثه على حديث غيره وهكذا. أيضا من وسائل كشف العلة قلنا معرفة مراتب الرواة الثقات وتمييز الرواة الذين يدور عليهم الإسناد، أيضا معرفة طبقات أصحاب الرواة الثقات، معرفة طبقات أصحاب الرواة الثقات المكثرين ممن تدور عليهم الأسانيد. وهذه الوسيلة لما يدرك بها تفاوت الرواة الثقات في طبقاتهم وقربهم من ذلك الراوي المكثر من بعدهم عنه. تمييز طبقات الرواة مهم جدا في كشف العلة، فقد يكون من الثقات الأثبات الحافظين لكنه غير ملازم له، وخالفه رجل من ثقات أصحابه الحفاظ المتقنين طويل الصحبة له. فإذا ما نظرت وجدت الحديث من رواية ذا على الوصل وذاك قد أرسل، فإن المحفوظ في حديث مثلا الزهري هو ماذا؟ الموصول، أو العكس أو نحو ذلك. نعم، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، قال: وأصحاب الزهري 5 طبقات. أصحاب الزهري 5 طبقات. الطبقة الأولى جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري والعلم لحديثه والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر وغيرهم، وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري. إذن ثقات حفاظ متقنين حافظين لحديثه ضابطين ملازمين. الطبقة الثانية قال: أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري، إنما صحبهم مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثا، وهم في إتقانه يعني لحديث الزهري دون الطبقة الأولى كالأوزاعي والليل وعبد الرحمن بن خالد. ثم قال: وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري. نعم، الطبقة الثالثة لازموا الزهري صحبوه ورووا عنه لكن تكلم في حفظهم، قال: كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبي الأخضر ونحوهم. وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي، وقد يخرج لهم مسلم لبعضهم متابعة. الطبقة الرابعة قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة، ومع ذلك تكلم فيهم، مثل إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة ونحوهم، قال: هؤلاء قد يخرج لهم الترمذي لبعضهم. الطبقة الخامسة قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب وذكر جمعا، فلم يخرج لهؤلاء، فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي لأمثال هذه الطبقة، ويخرج لهم ابن ماجه لبعضهم. لماذا؟ لبعض. إذن معرفة الطبقات ماذا؟ مهم جدا في وسائل كشف العلة. أيضا من وسائل كشف العلة ما تقدم بيانه لكم بارك الله فيكم إذا ما تذكرون في مسألة الضبط، وقلت يجب أن يراعى في باب الضبط أمورا عدة، منها أن الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت، وعن شيخ دون شيخ، وعن أهل بلد دون أهل بلد، وعن رواية أهل بلد له دون أهل بلد، وقد يكون ضابطا إذا ما أفرد بعض الشيوخ لا إذا ما جمعهم، يعني إذا جمع شيوخا في رواية لا يضبط، لكن إذا أفردهم يضبط، إذا أفردهم ماذا؟ يضبط. وغير ذلك. هذه أيضا من وسائل كشف العلة، هذه من وسائل ماذا؟ كشف العلة، لأنك قد تغتر بثقته وإمامته لكن هو في حديثه عن أهل الشام غير متقن، بخلاف حديثه عن أهل البصرة. اغترارك بظاهر الإسناد أداك إلى تصحيح حديثه وهو حديث شامي لا بصري، واضح؟ أيضا من وسائل كشف العلة معرفة المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب، معرفة المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب، ذلك أن الراوي قد يحدث الراوي الثقة عن رجل، يحدث هذا الراوي الثقة عن رجل ضعيف ويسميه باسم ثقة، باسم ماذا؟ ثقة من الثقات. فإذن لابد من معرفة ماذا؟ الأسامي والكنى والألقاب حتى لا تشتبه. فمثلا زهير بن معاوية الحافظ الثقة ذكر الإمام ابن أبي حاتم في العلل قال سألت أبي عن حديث رواه زهير قال حدثنا واصل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكمأة والحبة السوداء وقول النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي الجنة الحديث. قال أبو حاتم أخطأ زهير مع إتقانه، أخطأ زهير مع إتقانه، هذا هو صالح بن حيان وليس واصلا، هو قال واصل بن حيان، قال هو صالح بن حيان وليس واصلا، وصالح بن حيان ليس بالقوي، هو شيخ ولم يدرك زهير واصلا، لأنه قال حدثنا واصل فوهم وغلط. فمعرفة المتشابه من الأسامي والكنى والألقاب ماذا؟ مهم. وقال الإمام أبو داود في سؤالات الآجري سمعت يحيى ابن معين يقول أخطأ زهير في اسمه فقال واصل بن حيان، يعني عن ابن بريدة في حديثنا، وهو صالح بن حيان. قال أبو داود سمعت يحيى يقول هو ضعيف، أبو حاتم قال ماذا؟ ليس بالقوي، وهذا قال هو ماذا؟ هو ضعيف، هو ضعيف. لكن صاحبنا يعني وهم زهير مع إتقانه، وهم زهير مع إتقانه. أيضا من وسائل كشف العلة معرفة ما قيل فيه أصح الأسانيد وما قيل فيه أوهى الأسانيد، ما قيل فيه أصح الأسانيد وما قيل فيه أوهى الأسانيد. هذا مهم أيضا، قد يكون الراوي ثقة لكن هذه السلسلة التي يرويها عن زيد من الناس معدودة في أنها من أوهى الأسانيد. نعم، وكذلك في تقديم الرواية إذا كان قيل في ذلك أصح الأسانيد. قال الإمام علي ابن المديني كما في العلل: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثابت البناني، قال ثم بعده سليمان بن المغيرة. شوف يرتب لك الإمام علي، يرتب لك من أصحاب ثابت، قال لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ولا ثم بعده سليمان بن المغيرة، ثم بعده حماد بن زيد، وهي صحاح، يعني روايات هذا الجمع عن ثابت ماذا؟ صحيحة، لكن بعضها أصح من بعض، أليس كذلك؟ بعضها أصح من بعض. إذا ما كان رتبة حماد بن سلمة في حماد بن زيد عن ثابت البناني، فأولهما مقدم على الثاني وإن كانت كلها صحيحة. قال وروى عنه حميد شيئا، فأما جعفر فأكثر عن ثابت وكتب مراسيل، رواياته ماذا؟ غير منضبطة، غير ماذا؟ لا ترتقي أن تكون صحيحة، وكان فيها أحاديث مناكير، وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة، أحاديث غرائب ومنكرة. جعل ثابت عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا شيء يذكره، وإنما هذا حديث أبان بن أبي عياش عن أنس، يعني دخلت عليه. إذن معرفة أصح الأسانيد وأوهى الأسانيد من وسائل كشف العلة، أليس كذلك؟ طيب، أيضا من وسائل كشف العلة، وبه نختم وهي كثيرة كما قلنا لكن هذا تعدادها، معرفة وتمييز المراسيل وبخاصة الخفية منها، معرفة المراسيل الخفي إرسالها وتمييزها، وكذا تمييزها عن ماذا؟ عن التدليس ومراتب المدلسين، لأن في تحقيق هذا وتمييزه، في تحقيقه وتمييزه تحقيق لأحد شروط ماذا؟ القبول، وهو ماذا؟ الاتصال، وهو ماذا؟ الاتصال، أليس كذلك؟ قد يكون فيما مضى تعليل في باب الضبط، في باب العدالة، في باب كذا كذا، لكن في هذا تحقيق لشرط من شروط القبول سواء في الصحة أو الحسن، وهو ماذا؟ شرط الاتصال. ولهذا تفريق ذلك وبيانه من الأمور ماذا؟ المهمة والدقيقة، وقد نقلنا لكم في لقاء ماضي عن كلام من كلام الحافظ ابن الصلاح في أهمية معرفة ماذا؟ المراسيل الخفية إرسالها وتمييز ذلك لتتضح لك صورة الحديث وثبوت الحديث من عدمه. هذا ما جرى ذكره في بعض وسائل كشف العلة، وليست هذه كل وسائل كشف ماذا؟ العلة. قرأنا من كلام الحافظ ابن الصلاح بعضا من الوسائل ولم يستقصي، ولو نظرت في كتب علوم الحديث لا تجد كل هذه مجتمعة في مكان، لكن عندما تتأملها في كتب العلل والسؤالات والتراجم وغير ذلك تجتمع عندك صورة واضحة في باب الحديث ماذا؟ المعل. نقف عند هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام. يقول السائل: إن كان مراد الحافظ بالوهم كثرة الوهم فهل يسمى حديثه معلا؟ فإن المعل يكون علته خفية لا يطلع عليها إلا بجمع الطرق والنظر في القرائن. نعم يسمى حديثه معلا ومعللا، ولم تستطيع أن تقف على كثرة وهمه إلا بتتبع الطرق، لم تستطيع أن تقف على الوهم الذي وقع فيه الراوي. نعم الوهم إذا ثبت فهذا حديث معلل، فإذا ما كثر في حديثه وهذا لا يتبين إلا بعد أن تجمع طرق تجمع أحاديث الراوي وتنظر وتقارن، فإذا ما تبينت ظهر لك ماذا؟ أن أحاديثه معلة، أن أحاديثه معلة ومتروكة ومتروكة. قال: هل من مثال على إطلاق المتروك على الحديث المروي لا على الراوي فيما ذكرتم أنه قليل ونادر؟ قلنا هو قليل ونادر، وهذا موجود، ومثاله في المتروك، يعني يطلق حديث المتروك، لفظ المتروك، ما تقدم من التمثيل به من كلام الحافظ ابن عبد البر في الحديث المنسوخ، وقال حديث المتروك يعني حديث منسوخ.